منحت الدرجات العلمية والألقاب الأكاديمية الوطنية للمثقفين في بلادنا. جرت حفلة منحها يوم 20 الأربعاء، تلي فيها قرار لجنة الدولة لمنح الدرجات العلمية والألقاب الأكاديمية، ومنح اللقب الأكاديمي لأون جونغ سوب باحث جامعة كيم إل سونغ وغيره، واللقب الأكاديمي المرشح لجو سونغ أون باحث أكاديمية العلوم الطبية، والدرجات العلمية والألقاب الأكاديمية مثل البروفيسور والدكتور والبروفيسور المساعد والماجستير لعديد من المثقفين.